سبحان من يسمع خفي القول ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام رب الشهور والأيام والدهور والأعوام سبحانه أكرمنا أيما إكرام وأنعم علينا بسوابغ الإنعام أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا نحمده كثيرا ونشكره كثيرا ونثني عليه كثيرا ونصلي ونسلم على نبينا كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجعلنا خيرا مما يظنه الناس ولا تؤاخذنا بما يقوله الناس واغفر لنا ما لا يعلمه الناس واكفنا برحمتك شر الجنة والناس وارفع عنا وعن والدينا وزوجاتنا وأهلينا كل ضر وشر وباس جملنا ما أحييتنا عافنا ما أبقيتنا بارك لنا فيما أعطيتنا احفظ علينا ما أوليتنا ارحمنا إذا توفيتنا ربنا نسألك رحمة منك لا تبقي لنا بؤسا وغنى لا يبقي لنا فقرا اللهم أحينا مسلمين موحدين وأمتنا مسلمين موحدين وألحقنا بالصالحين ربنا ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه أعمالنا وآمالنا فابتدئنا ربنا اللهم إن قلوبنا الضعيفة بين يديك نحمدك يا ربنا أنها بين يديك يا من تملك هدايتها وسعادتها اللهم املأها هداية اللهم املأها سعادة اللهم اغسلها من الهموم والغموم والأحزان والآلام والأنكاد والخوف والقلق يا رب العالمين اللهم إنا نعلم أن من خلقك من قبضت أرواحهم في هذه الساعة فلك الحمد أن أبقيتنا ولك الحمد أن أدركنا هذه الليلة المباركة ربنا كما أكرمتنا بإدراك هذه الليالي فأكرمنا يا ربنا بعتق رقابنا من النار ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا